الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثاني من سورة الصافات ومع الآية السادسة التي هي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إن تشير إلى أن أفعال الله جل جلاله يدخل فيها كل أسمائه الحسنى، فالبيان الإلهي جرت عادته على أنه إذا تحدث الله عن ذاته قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أما إذا تحدث عن أفعاله قال: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، أي أن أفعال الله فيها كل أسمائه الحسنى، فيها اسم القدير واسم الجليل واسم الغني واسم العالم العليم واسم العدل، كل أسمائه داخلة في أفعاله. لهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أصابه ما يكرهه كان يدعو ويقول: لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله العليم الحكيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. في هذا الدعاء إشارة إلى أن الفعل فعل الله، ولا إله إلا الله، ولا رافع ولا خافض ولا باسط ولا قابض ولا باسط إلا الله، وأن الله جل جلاله أسماؤه حسنى، إذن أفعاله حسنى. ما دام الفعال هو الله والله ذو الأسماء الحسنى، إذن أفعاله تعود بالخير العميم على كل خلقه. فإنا زينا السماء الدنيا. السماء كما تعلمون كل ما علاك فهو سماء، فالسماء ما علاك، لكن ما علاك يعني طبقة الهواء، هذه سماء دنيا، لأن الهواء يسمح بانتقال الشعاع وبانتثار الضوء، الهواء أحد عوامل انتثار الضوء، لذلك لو أن الإنسان خرج عن طبقة الهواء إلى الفضاء الكوني لا يرى في الكون إلا ظلاماً، ومن خلال هذا الظلام تبدو بعض النجوم، لا يرى ضياءً بل يرى منابع ضوئية فقط وظلام دامس، لكن الهواء ينثر الضوء، الضياء الذي تراه في النهار هذا بسبب الهواء. فالسماء الدنيا الله جل جلاله زينها بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هذه الآيات أيها الإخوة إذا قرأناها وقلنا: كيف هذا الشهاب الذي نراه في السماء يهوي؟ هذا الشهاب بنص هذه الآية قذف من الله عز وجل لشيطان أراد أن يسمع للملأ الأعلى. قبل الحديث عن هذه الظاهرة، ظاهرة الشهاب الثاقب، ظاهرة رجم الشياطين، قبل الحديث عن هذا أريد أن أضع بين أيديكم موضوعا دقيقا جدا. هذا الموضوع هو أن في القرآن الكريم دعوة إلى التفكر، وفي القرآن الكريم إخبارا من الله عز وجل. يعني وأنا في طريقي إلى المسجد بحثت عن مثل يوضح هذه الحقيقة. إنسان فتح محل تجاري، هو في أمس الحاجة إلى ميزان، لكن ماذا سيبيع في هذا المحل؟ سيبيع المواد الغذائية، يعني من كيلو إلى 5 إلى 10 كيلو. هو بحاجة ماسة إلى ميزان دقيق جدا، حساس جدا، لكن لا يحتاج إلى استعمالات تفوق 20 كيلو. إذا يحتاج إلى ميزان حساس ضمن هذا الاستعمال، لكن لو أراد أن يعرف وزن مركبته بالأطنان، عنده براد ضخم، يا ترى كم وزنه؟ هذا الميزان الحساس الذي بين يديه لا يمكنه من وزن هذه الأوزان الكبيرة. يمكن أن نقرأ كتيب التعليمات للشركة الصانعة فتقول وزن هذه المركبة 1200 كيلو. ممكن. أردت من هذا المثال أن أوضح لكم أن العقل حينما أودعه الله في الإنسان إنما أودعه لمهمة محدودة، وهي الاستدلال. بالعقل ترى شيئاً مادياً تستنبط منه أشياء كثيرة، من الماديات إلى المغيبات. ترى آثار عجلة سيارة تقول هذه سيارة صغيرة، المسافة بين العجلتين قليلة وعرض العجلة قليل. يمكن أن تكتشف حجم العجل، حجم المركبة ونوع المركبة من آثار عجلاتها. فهذا شأن الفكر، شأن الاستنباط. تريه شيئا ماديا فيكتشف ما وراء المادة، تريه عملا متقنا فيكتشف أن المصمم والصانع متقن، تريه عملا منظما فيكتشف أن وراء هذا النظام منظم، تريه عملا محكما يكشف العقل أن وراء هذا الإحكام عقل راجح محكم. هذه مهمة العقل. لكن إذا كلفنا العقل أن يبحث عن أشياء غائبة عنه لا يعرف، لا يعرف إلا أن يخبر. ميزان هذا المحل التجاري يسمح بوزن من كيلو إلى 20 كيلو، لكن لا يسمح بوزن مركبة، إلا أن المركبة أخبرتني الشركة الصانعة أن وزنها 1200 كيلو، ولا يعقل أن تكذب. إذا أنا أمام القرآن الكريم بين موضوعات تحقيقية وموضوعات تصديقية، بين موضوعات خاضعة للبحث والدرس والنظر والتأمل، وبين موضوعات خاضعة للتصديق فقط. فنحن الآن أمام آيات، إذا أردنا أن نحكم عقولنا بها، إذا أردنا أن نكتشف بأنفسنا، لو صعدنا إلى الفضاء الخارجي بمركبة، أين هي الشياطين؟ لا نرى شيئا، لأن الله عز وجل يقول إنهم يرونكم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لو خرجنا إلى الفضاء الخارجي لنبحث عن الشياطين لا نجدها. هذا موضوع ما اسمه؟ إخباري. موضوع إخباري، خالق الكون أخبرنا عنه. فأنت إذا آمنت به، آمنت بوجوده، وآمنت بوحدانيته، وآمنت بكماله، وآمنت بأن كلامه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلما نما إيمانك بالله عز وجل نما مع إيمانك بالله تصديقك له فيما أخبرك عنه. والله عز وجل يخبرك عما يعجز عقلك عن إدراكه، الشيء الذي يعجز عقلك عن إدراكه يخبرك به. الحاجة في المحل التجاري التي يعجز ميزانك عن وزنها، ترى الصانع قد كتب لك وزنها كذا. فهذه اللوحة التي ألصقت على هذا البراد الضخم كتب عليها 2000 كيلو وزن البراد، وهذه المركبة التي يعجز ميزانك عن وزنها قالت لك الشركة الصانعة وزنها 1200 كيلو، فأنت أمام شيء بإمكانك أن تزنه بنفسك وأن تتحقق منه. أيام الإنسان بيجيب كيلين فاكهة بيحس أنه والله مو معقول كيلين، في بيت عنده ميزان بيزينه. ميزان البيت للتأكد لعل في خطأ، لكن ميزان البيت مصمم لوزن حاجات لا تزيد عن 20 كيلو، عن 10 كيلو ممكن، لكن في أشياء ليس عندك ميزان تزين بها هذه الأشياء الضخمة، لكن الصانع أخبرك أن وزنها كذا. فنحن الآن أمام آيات ليست خاضعة لميزاننا، هذا الميزان يحتاج إلى أشياء محسوسة. الجن لا نرونه، لا نراهم نحن بنص القرآن الكريم. نحن نرى أن شهابا يسقط، الشهب نراها بأعيننا، ولكن خالق الكون أخبرنا أن هذه الشهب الساقطة إنما هي رجوم للشياطين. طيب، وقد يسأل سائل لماذا ساق الله لنا هذا الموضوع؟ قال لأن العرب كانوا يزعمون أن بين الله وبين الجنة نسبا، بين الله وبين الجنة نسب، وأن الشياطين يعلمون الغيب، ولأنهم يعلمون الغيب كان بعضهم يعبد الشيطان من دون الله لأنه يعلم الغيب. ولماذا يعلمون الغيب؟ لأنهم يتصلون بالملأ الأعلى. إذن الله عز وجل حينما ساق هذه الآيات لينفي أسطورة شاعت في الجاهلية، وهي أن بين الله وبين الجنة نسبا، وهي أن الشياطين يعلمون الغيب لاتصالهم بالملأ الأعلى، وهي أن الشياطين لاتصالهم بالملأ الأعلى يعلمون الغيب. إذن لا بد من أن يعبدوا من دون الله. لذلك ربنا عز وجل في هذه الآيات الإخبارية من الآن فصاعد يجب أنك إذا قرأت القرآن أن تعرف أن هذه الآية إخبارية خاضعة للتصديق فقط، وأن هذه الآية تحقيقية خاضعة لوزنها بميزان العقل. الأشياء التي توزن بميزان العقل يجب أن تكون ضمن طاقة العقل، يجب أن تكون مادية محسوسة. أنا أنظر إلى آلة أتأمل أدقق أحقق أستنبط أن صانعها على أعلى درجة من الإتقان، أو فيه بعض الإهمال، أو فيه نقص في علمه، أو على التجريب كانت سريعة العطب إذن لم تكن متقنة، كل هذا أكشفه بعقلي. لكن في أشياء ليس عندي جهاز يكشف الخلل، إذن هذه أستسلم بها فيها لمقولة الصانع. نحن أمام آيات إذن تتحدث عن الجن وعن استراقهم للسمع. أولاً، القرآن الكريم يبين بشكل واضح قطعي الدلالة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، الله وحده يعلم الغيب. لذلك أنت الآن أي قراءة، أي مقولة، أي مثلاً بالصين بجنوب شرق آسيا قبل أسابيع ظهرت جماعة تدعي أن يوم القيامة يوم كذا، وقد مضى هذا اليوم ولم يحدث. 14 العدد كبير جداً، 1,000,000 يعتقدون أن فلاناً أو علاناً يعلم متى يوم القيامة، وجاء هذا اليوم ولم يحدث شيء. أنت يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا يعلم الغيب إلا الله، بينما النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق يعلم الغيب، والآية قل لا أعلم الغيب. أما إذا أخبرنا عن أشراط الساعة وعن آخر الزمان فهذا ليس علما بذاته، إنما هو إخبار من الله عز وجل. عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فأنا كمسلم لعقيدة أنا لا أقبل أن يدعي إنسان كائنا من كان أنه يعلم الغيب، وأرفض هذا وأسخر منه معتمدا على نص قطعي الدلالة في كتاب خالق الكون، إذ يقول لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا أبدا. هكذا المسلم معه نور من الله عز وجل، معه مبادئ ثابتة، معه أدلة قاطعة. المسلم لا يستسلم لخرافة ولا لمقالة قرأها ولا لشطحة سمعها ولا لفرية وصلت إليه. المسلم في معه مقاييس، هذا الموضوع مرفوض شكلا ومضمونا لأن أحدا لا يعلم الغيب. لكن الجن الآن في السماء الملائكة، والملائكة مخلوقات مكلفة بمهمات، لعل بعض المهمات إهلاك القرى، الزلازل، الأمطار، نقل أعمال العباد إلى الله عز وجل، تنزل الملائكة بأوامر الله عز وجل. الملائكة مخلوقات مقربة إلى الله عز وجل، دائما تسبح الله وتمجده، وقد كلفها الله بمهمات. لعل الشياطين كانوا يسترقون السمع، يعني مجلس وزراء ينعقد واتخذ قرار قبل أن يعلم بتقديم الساعة، الآذن داخل طالع عم يقدم قهوة، سمع أنه تقديم الساعة فجلس في قريته أو بين عشيرته وقال أنا أعلم ما سيكون. هو أخفى أنه سمع هذا القرار، بعد أسبوع سوف تقدم الساعة. هو استرق السمع، هذا الآذن استرق السمع وبدأ يتاجر بهذه الفكرة ويتصدر بها المجالس ويقول سيكون كذا وكذا وسيكون ويفعلون كذا وكذا. الله عز وجل قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. الشيطان المارد هو الشيطان العاتي المتمرد على طاعة الله عز وجل، من التمرد القوي، معنى المارد القوي والمتمرد والعاتي والعاصي. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أي لا يسمعون فيسمعون، هم يحاولون أن يسمعوا ولكن لا يسمعون. ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، أي مستمر. الآن أي تعاون بين الإنس والجن تعاون غير مشروع هدفه إضلال البشر، لذلك من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة. إذا نحن في حيال الغيب، ما نراه في بعض المجلات حظك هذا الأسبوع وفلان برجه كذا وسيأتيه عدو يأخذ منه شيئا، هذا كله كلام باطل، كلام الشياطين، كلام الأفاكين، كلام مرفوض نصا وروحا، جملة وتفصيلا، قلبا وقالبا. قبل أن نمضي في الحديث عن هذه الآية، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. أولا، الله سبحانه وتعالى جعل الجمال في الكون مقصود لذاته، يعني كل شيء الله خلقه في كمال في أداء الوظيفة وفي جمال في تكوينه. أنت ممكن تركب مركبة عبارة عن عمود حديدي عليه محرك ومقعد لك، دنيا صيف، لكن المركبات لها جمال، فالمركبة بالهدف الأول منها نقلك من مكان إلى مكان، إذا فيها محرك فيها عجلات، لكن في إلى هدف آخر أن تروق لك، أن يروق لك منظرها. ففي إلها نوافذ وأبواب ومطلية بطلاء متألق، وفيها مقاعد وثيرة، وفي ألوان منسجمة، وفيها جمال في خطوطها وفي انسيابها. إذا حينما صنعت هذه المركبة مثلا لتنقلك من مكان إلى مكان، هناك هدف آخر رافقها، وهي أن تكون زينة لك. إذا هذا شيء ملاحظ في الكون. الفواكه مثلا هدفها الأول أن نتغذى بها، لكن التفاحة لها منظر جميل، ولها لون جميل، ولها رائحة طيبة عطرة. فربنا عز وجل يجمع في خلق الشيء بين فائدته، بين أدائه لوظيفته أداء تاما كاملا، وبين تحقيق المتعة للإنسان. إذا ربنا عز وجل، بل إن من الأدلة على وجود الله وعلى أسمائه الحسنى أن الجمال مقصود في خلق الله عز وجل. بعض الأطيار مثلا، بعض الأطيار الجميلة، ترى الألوان مدرجة بشكل معجز، بل إن المهندسين يستوحون من الألوان التي في الطيور والألوان التي في الفراشات وألوان الأزهار، يستوحون تصاميمهم. إذا الكون لا يؤدي وظيفة فقط، يؤدي وظيفة وفيه جمال يعد صميميا من مبادئ الكون. شيء آخر، ربنا عز وجل قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. يعني أيام الفرس لها قوام رشيق، لها لون ممتع، لها طباع، يعني الإنسان يركبها ينتقل عليها ويفتخر بركوبها لأنها تحقق له متعة. فلذلك كمال الخلق أن يحقق نفعا ومتعة في وقت واحد، أن يجمع الشيء بين جمال التكوين وأداء الوظيفة أداء تاما. إذا ربنا عز وجل قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فالكواكب قال بعض العلماء لها وظائف ثلاث: أولا نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، نجم القطب ثابت، في نجوم ثابتة، نجوم متحركة، فالنجوم الثابتة نهتدي بها، والمتحركة نعرف من خلالها مضي الوقت. طبعا نحن في المدينة لا نتعامل مع السماء بشكل واضح، البيوت والأضواء والكهرباء والشوارع المضاءة. الإنسان إذا سكن في الريف أو قام برحلة واستلقى على ظهره ورأى السماء في ليلة ظلماء لرأى العجب العجاب. أنا كنت أرى مجموعة من النجوم تشرق عند المغيب وتغيب عند الشروق، فإن استيقظت في الليل أعرف من دون الساعة في أي وقت أنا في الليل. في الليل إن رأيتها في منتصف كبد السماء، قبة السماء، فنحن في الساعة الثانية عشرة تقريبا، تماما كالشمس تشرق وتغرب وتغرب. فالنجوم الثابتة نهتدي بها في ظلمات البر والبحر، والمتحركة نعلم بها الوقت كأنها موقت أو ساعة موضوعة في السماء. فالنجوم من وظائفها أنه نهتدي بها في طرقاتنا وفي مسالكنا، ونهتدي بها في معرفة أوقاتنا. وأما النجوم لها وظيفة ثانية جعلها الله زينة للسماء الدنيا. لكن هناك سؤال، أن هذه النجوم التي تراها، مرة قلت لكم أنه في بروج الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجا، من هذه الأبراج برج العقرب. برج العقرب مجموعة نجوم نراها في فصل، يمكن بنيسان نراها في فصل معين. الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثنتي عشرة مجموعة من النجوم الأرض، كل مجموعة سميت برجا والله جل جلاله يقول: والسماء ذات البروج. من هذه الأبراج برج العقرب، في برج العقرب نجم متألق اللون أحمر صغير جدا يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، طبعا المسافة بينهما 156 مليون كيلومتر، والشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة. طيب الله عز وجل جعل هذه النجوم في السماء الدنيا زينة، كم كلفت هذه الزينة؟ كم الإنسان مكرم عند الله عز وجل حتى يجعل له هذه الكواكب الضخمة العملاقة وهذه المجرات البعيدة يجعلها له زينة فقط؟ أنت ممكن تزين البيت بحبلين كهرباء بكلفوك مثلا ألف ليرة، أما ممكن يكون بيت حقه فرضا مليونين والزينة مكلفة 200 مليون، مو معقول. معناها الإنسان كثير غالي على الله عز وجل. إنا جعلنا نعم سماء الدنيا إنا زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذا نحن وقفنا عند الزينة، الإنسان يستنبط أشياء كثيرة. لا، طعامك في زينة، الإنسان يحط أيام على المائدة فواكه قبل أن تأكلها جميلة جدا. في كثير محلات يضعون لوحات زيتية فيها صور فواكه، معناها الفاكهة التي تأكلها لها منظر جميل جدا. أحيانا الأشجار المثمرة جميلة جدا في قوامها وفي مجموعها الخضري وفي شكلها الكروي أو شكلها المنبسط أو البيضوي، الأوراق جميلة جدا. يعني كل شيء في الكون يؤدي وظيفة تلمح فيه جمالا أساسيا، وهذا الجمال الذي نلمحه في الكون دليل وجود خالق عظيم. وإن الله جميل يحب الجمال، يعني في جمال الأفعال، في جمال الأقوال. يقولوا جمال الرجل فصاحته، فصاحة جمال بالإنسان، يعني تحس أن الفصاحة شيء عظيم. دخل وفد على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، هذا الوفد تقدمه غلام صغير تألم وانزعج، قال: اجلس أيها الغلام، من أنت؟ ليقم من هو أكبر منك سنا. الغلام بأدب جم قال: أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. شو الجمال، أعجب بفصاحته. طفل مع أطفال يلعبون، مر سيدنا عمر، تفرقوا إلا واحدا لفت نظره، لما وصل إليه قال: يا غلام لما لم تهرب مع من هرب؟ قال له: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك، واسع الطريق، تفضل مر. الفصاحة جمال. دخل وفد على عبد الملك قال له: يا أمير المؤمنين، لما نظر إليه تألم فوبخ الحاجب، قال له: ما شاء أحد أن يدخل عليه حتى دخل، حتى الصبيان؟ شو البهدلة هي؟ فهذا الغلام قال له: أيها الأمير، إن دخولي عليك لم ينقص قدرك ولكنه شرفني، أنت بقيت ملك. عندنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم. الشحم بدوب واللحم بتاكل والعظم بينكسر. قال له: أصابتنا سنة أذابت الشحم، وأصابتنا سنة أكلت اللحم، وأصابتنا سنة دقت العظم، وبيدكم فضول مال، فإن كانت لله فعلام تحبسونها عن عباده، نحن عباد الله، وإن كانت لكم تصدقوا بها علينا، وإن كانت لنا أعطونا إياها. يعني مثل ما بتحب احسبها لكم تصدقوا علينا فيها. أعجب. ففي جمال الفصاحة النبي الكريم قال: إن من البيان لسحرة، وفي جمال القوام، في جمال اللون، في جمال التصرف. الجمال أيام بالأخلاق، موقف يسدي شخص قد يكون قنيء المنظر. الأحناف ابن قيس كان قصير القامة أسمر اللون ناتئ الوجنتين غائر العينين أحنف الرجل مائل الذقن ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إن غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. ومرة معاوية بن أبي سفيان أحرجه بموقف، أخذ البيعة لابنه يزيد وكلهم أثنى على يزيد وأشاد بتقواه وصلاحه، وبقي الأحنف ساكتا. قال له: يا أحنف تكلم. قال: أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فكان تلميحا أبلغ من تصريح. الذي أريد أن أقف عنده، ربنا عز وجل قال: بزينتني الكواكب، يعني عنصر الجمال واضح جدا في الكون. لو كان ما في إله تفاعلات ذاتية الجمال غير مقصود صار. لكن للطيور، هلا في عندنا أسماك زينة ما لها هدف، صغيرة ما بتاكل أساسا، وزنها أقل من غرام، فسفورية أو شفافة. هذه لمن خلقت؟ خلقت للإنسان ليستمتع بها. أنواع الورود، أنواع الأبصال، أنواع النباتات الخضراء، يعني بالآلاف من يعملون بحقل الزراعة وبحقل نباتات الزينة يرون العجب العجاب. يعني في كتب مجلدات تقدم لكم صور لهذه النباتات بالألوف، بمئات الألوف، أنواع منوعة، وكل نبات له طبع وله زهر معين وله نظام معين وله سقيا معينة. إذن حينما ترى أن في الكون أداء لوظائف ثابتة وجمالا في التكوين، يشوف الإنسان لما تراه في هيكله العظمي مخيف. حتى إذا أرادوا أن يحذروا إنسان من توتر عالي، جمجمة وعظمتين، وازن بين جمجمة وبين وجه مكسوب العضلات المستقيمة، مكسوب الجلد المشدود، لون أزهر، مسافة كبيرة جدا بين هيكل عظمي وبين الإنسان في أحسن تقويم، بين عضلاته وبين جلده. إذن الإنسان في جمال التكوين، لا بيت فرضا، بيت من دون طينة من دون دهان جاهز، غرف واسعة وأبواب محكمة كله جيد، لكن مزعج، منظره مزعج جدا. فالإنسان أودع في حب الجمال، وربنا عز وجل خلق الكون على نحو يؤدي وظيفة أداء كاملا ويؤدي متعة جمالية، وهذا مما يدل على اسم الجميل. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. هلأ الذي أخبرنا الله به عن عالم الجن وعن عالم الملائكة وعن رجم الشياطين وعن استماع الشياطين، هذا لا نملك إلا تصديقه، لأنه موضوع إخباري غير خاضع للتحقق، هذا خاضع للتصديق. فكل إنسان أراد أن يناقشك بآيات متعلقة بالغيبيات، قل له: هذا موضوع إخباري لا تجوز المناقشة فيه، لأن الميزان لا نملكه، ميزاننا يقودنا إلى الله وجودا وكمالا ووحدانية، ميزاننا يقودنا إلى معرفة كتاب الله، ميزاننا يقودنا إلى معرفة رسول الله، ولكن ميزاننا لا يستطيع أن يقدم لنا حقيقة هذه الإخباريات، أضعف من ذلك. وهذا ليس نقصا فيه، ولكن مصمم لموضوعات محدودة لا لموضوعات مطلقة. إذن هؤلاء الذين يعبدون الشياطين أو الجن أو يتعاونون معهم لإضلال البشر ويزعمون أن الشياطين يعلمون الغيب، نقول لهم: هذا كذب في كذب، الشياطين لا يعلمون الغيب، والدليل أن الله عز وجل يقول: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. كلمة ملأ، هلأ فلان الحديث القدسي ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملائكتي، وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم. ما معنى الملأ؟ في المعجم الملأ أشراف القوم، أي أنهم يملؤون العين في شخص بكمال طلعته، بجمال طلعته، وكمال قوامه، وفصاحته، وجماله، وأناقته، تمتلئ عينك به. فالملأ هم أشراف القوم الذين يملؤون العين لا بقوامهم فقط، بل بأفعالهم، بأخلاقهم، بعلمهم. إذا الإنسان سمع محاضرة من إنسان يعني وزنه قليل، وزن الجسم قليل، يقول لك تميت شهر دايخ بهالمحاضرة. فالإنسان قيمته بعمله وبأخلاقه. فكلمة ملأ يعني يملأ العين، يملأ السمع، يملأ الذهن. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. من هم الملأ الأعلى؟ الملائكة. الملائكة موكلون بأعمال كالزلازل والأعاصير. هلأ الأعاصير التي حصلت لعلها أعمال أوكلها الله للملائكة. يعني نحن نقول هؤلاء أقوياء، هؤلاء أغنياء، هؤلاء بيدهم مقاليد الأمور، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. هواء بهواء سرعته 300 كيلومتر في الساعة جعل بلادا بأكملها قاعا صفصفا، الأبنية دمرت، الأشجار قلعت، المركبات حطمت، اليخوت في البحر تلاطمت، الطائرات حطمت، لكن رياح عاتية سرعتها 300 كيلومتر في الساعة اسمها الأعاصير، أحرقت الأخضر واليابس. فلعل الزلازل والأعاصير وما شاكل ذلك، هذه مهمات أوكلها الله للملائكة. فهؤلاء الجن الشياطين الذين تمردوا على أمر الله عز وجل وعصوه، هؤلاء ما كان لهم أن يستمعوا لهذه الأخبار الغيبية. لهذا الله عز وجل قال وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. فإذا حاولوا الاستماع ليأخذوا هذه المعلومات ويتاجروا بها في الأرض، لو فرضنا يعني فرض أنه مجلس ينعقد لتداول بأمور اعتيادية، وفي مستخدم فايت طالع يعني بيسمع بعض الكلمات، مثل ما حكينا قبل قليل بيتصدر بعض المجالس بقريته، بيقول لك أنا حيصير كذا وحيصير كذا وأنا معي معلومات دقيقة وأخذ رأيي بالموضوع، هو فات يقدم قهوة بس ما أخذ رأيه. لكن لو فرضنا في أمر خطير جدا يمنع من الدخول. فحينما جاءت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي ما بقى في مجال. يعني الجن كانوا يتاجرون بهذه المعلومات التي يسترقون السمع من الملائكة، فلما جاءت رسالة النبي ضمانا لنقائها فمنع الشياطين من أن يستمعوا، فإذا حاولوا جاءهم شهاب سائق. الموضوع ليس خاضعا للمناقشة ولا للتحقق لأنه موضوع إخباري. وقال علماء الأصول إن أي موضوع إخباري لا يجوز أن نزيد عليه إطلاقا، لأن أي زيادة فيه زيادة ظنية لا تقوم على برهان ولا على دليل. ويقذفون من كل جانب دحورا مدفوعين ولهم عذاب واصب مستمر. قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقي. يعني إذا تمكن هذا الشيطان أو ذاك الجني من أن يستمع إلى بعض مهمات الملائكة وأن يأخذها ليتاجر بها تبعه شهاب فأحرقه. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الآن فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. انظر إلى هذه المجرات، انظر إلى هذه الكواكب، انظر إلى هذه المذنبات، انظر إلى هذه المجموعات الكبيرة من النجوم، هم أشد خلقا أم من خلقنا؟ تلاقي باخرة يقول لك تحمل مليون طن، الآن ناقلة نفط حمولتها مليون طن، أصابتها عاصفة بحرية فشقتها شقين. أين هذا الجسم العظيم الحديد المتين؟ يا الله عز وجل هو أشد خلقا، فأي شيء رأيته قويا الله عز وجل أشد خلقا منه. أيها الإخوة، ملخص الدرس على الشكل التالي: الإنسان أحيانا يرى شيئا ماديا، فسبيل معرفته الحواس. لا، هذا المصباح متألق، بعيني أرى أنه متألق، هذا يقين حسي. الآن أستمع إلى الأذان، فهذا الصوت انتقل إلي عن طريق الأذن، فهذا يقين حسي. أيام ألمس شيئا صلبا، هذا يقين حسي. أشم رائحة عطرة، يقين حسي. فالمبصرات والمسموعات والمشمومات والملموسات، هذه كلها أشياء مادية، فالحواس الخمس تكفي لمعرفتها. فالشيء الذي ظهرت عينه سبيل الوصول إليه الحواس. الإنسان وغير الإنسان مشتركان في معرفة الأشياء المادية. الدابة أحيانا ترى حفرة تحيد عنها، نملة ضع يدك أمامها تقف تغير الطريق. فالحيوانات عندها حواس، عندها بصر وسمع وشم إلى آخره. لكن الشيء، دققوا الآن، إذا غابت عينه وبقيت آثاره، سبيل معرفة هذا الشيء العقل. الآن دخلنا في موضوع جديد. أنا أرى أن هذه المروحة تدور، وأن هذا المصباح متألق. أنا أحكم بعقلي حكما قطعيا أن الكهرباء موجودة في المسجد، من هذا الصوت الذي يضخم، ومن هذه المروحة التي تدور، ومن هذا المصباح المتألق. أما عين الكهرباء غابت عني، لا أراها بالعين. إذا كان تيار شريط، إذا في كهرباء وما في، تعرفه أنت بالعين؟ ما تعرف، لكن تعرفه من مصباح أو من الصوت أو من الحركة أو من التبريد. فإذا غابت عين الشيء وبقيت آثاره، الآن هذا دور العقل. العقل يستنبط من آثار الشيء صفات عين الشيء. هذا اليقين الاستدلالي. أول يقين حسي، اليقين الثاني استدلالي. أما إذا غابت عين الشيء وآثاره، ليس لنا العقل الآن معطل. تقعد بغرفة الضيوف أنت تقول هي تريا وهي مروحة وهذا طقم ستيل وهي كنباية وهون اللون مناسب للطقم، ممكن تفكر وتتأمل، لكن في غرفة داخلية هل تعرف ما فيها من أساس؟ لا تعرف، إلا أن تسأل صاحب البيت. فالشيء الذي غابت آثاره وغابت عينه لا سبيل لك لمعرفته إلا الإخبار. فأنا أردت من هذا الدرس أنه كل ما مر معكم مقطع من هذا، إذا واحد ضعيف الإيمان، شو مو معقولة، هذا موضوع لا شأن للعقل به، هذا موضوع إخباري، موضوع تصديقي لا تحقيقي. هذا الموضوع لو كان حسي الحواس تعرفه، ولو كان غابت عين الشيء وبقيت آثاره الفكر يعرفه. ما دامت قد غابت عينه وآثاره لا سبيل إلى معرفته إلا بالتصديق. فأنت ريح نفسك، إن لقيت آيات متعلقة بالجن، بالملائكة، بيوم القيامة، بالحوض بالصراط بالصراط فوق جهنم، بالصور نفخ في الصور، بالبرزخ، بالقبر، هي أشياء كلها إخبارية. أنت عليك أن تؤمن بالله أولا من خلال الكون، وأن تؤمن بهذا القرآن أيضا من خلال إعجازه، وتؤمن بنبوة النبي من خلال قرآنه، وبعد إذن تتلقى من الله الأخبار. أخبرك عن قوم عاد وثمود، أخبرك عن بدء الخلق من آدم وحواء، أخبرك عن نهاية الأرض إذا نفخ في الصور، هذا كله أخبار. لكن قيمة الأخبار من قيمة المخبر. من هو المخبر؟ هو الله عز وجل. فبقدر إيمانك بالله عز وجل تصدق أخباره، وبقدر ضعف إيمانك بالله عز وجل تشكك في أخباره، وبقدر ضعف إيمانك تقول مو معقول معقول، هذا بقدر ضعف الإيمان. أما كلما قوي الإيمان بالله قوي معه تصديق أخبار الله عز وجل. فلذلك قال بعض العلماء حينما قال الله عز وجل أرأيت ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، طبعا الجواب لا والله ما رأيت أنا. لما قال الله ألم ترى؟ قال لأن إخبار الله عز وجل لصدقه يرقى إلى مستوى الرؤية، يرقى إلى مستوى الرؤية. إذا هذا المقطع، وهي قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بزينة هي الكواكب، هي بدل إعرابة، بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. هنا لا يسمعون بمعنى لا يسمعون، هو يسمع ولكن لا يسمع، ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. هذه آية نبدأ بها إن شاء الله تعالى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.